من أسبل ثوبه ولا يقصد الخيلاء هل يقع في المحظور؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، فلا يجوز للإنسان أن يلبس لباسا تحت الكعبين سواء قصد الخيلاء أو لم يقصدها، وبالله التوفيق.